بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا